الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط السادس. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا ندرس كتاب الإمام أبي عمر بن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى، جامع بيان العلم وفضله. ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب منازل العلماء، وهو في المجلد الأول في الصفحة 476 من الكتاب المحقق. منازل العلماء أو منازل العلم، أي درجات العلم. روى بسنده رحمه الله تعالى، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. إسناده صحيح. إذا أردت أن تطلب العلم أيها المسلم فعليك بالنية، بإخلاص النية لله. لماذا تطلب العلم؟ تطلب العلم مخلصا لله، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: كيف الإخلاص في العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه. إذن أنت إذا طلبت العلم انوي بذلك وجه الله. كيف يكون ذلك؟ بأن تنوي رفع الجهالة عن نفسك، لكي تعبد الله تعالى على علم ولا تتخبط في ظلمات الجهل. أما إذا كنت تريد أن تطلب العلم لرفع الجهالة عن نفسك وعن غيرك، فكذلك تنوي ذلك. يعني طلاب العلم المسلم الذي يطلب العلم، إما أن يطلبه يأخذ الفرض العيني لنفسه، ثم يرى أنه ليس أهلا لكي يكون من علماء الإسلام ومن المتخصصين في الشريعة الإسلامية، فهذا له عمل وله برنامج، غير برنامج المسلم الذي يريد أن يطلب العلم ويرى من نفسه القدرة والأهلية والقوة على أن يكون من المتخصصين في الشريعة الإسلامية ومن المفتين، فهذا له برنامج خاص. وهنا يخلط كثير من طلاب العلم في هذا الموضوع. أنت كما درسنا في دروس سابقة، أنت أيها المسلم، هناك علوم في الشريعة الإسلامية لا بد أن تطلبها، سواء كنت تريد أن تتخصص في الشريعة أم لا. ثم بعد ذلك، إن رأيت نفسك تميل إلى علوم أخرى نافعة غير علوم الشريعة فلا مانع. يعني إنسان يريد يتخصص في الرياضيات، يريد يتخصص في الفيزياء، يريد يتخصص في الصناعة، لا مانع. يقول: أنا ما أستطيع أتخصص في الشريعة الإسلامية ما عنديش هذاك الاهتمام وهذاك الفهم، ففي هذا الحالة لا مانع، فهذا له برنامج خاص غير برنامج طالب العلم الذي يريد أن يتخصص في الشريعة الإسلامية ويصير من المفتين للناس ومن الذين يعطون الحلول للمسائل. هذا لابد أن ننتبه إليه حتى يبرمج الإنسان حياته. مع الأسف أيها الإخوة، إننا نعيش في زمن كثير منا لم يحدد هدفه في هذه الحياة، نعيش هكذا. لو سألت كثيرا من المسلمين ما هو هدفك في الحياة، تجد إما ما عنده هدف يعيش هكذا، أو عنده هدف قريب ولا يفكر في الهدف البعيد. فلا بد أن تجعل نصب عينيك أيها الشاب هدفا من خلال ما وهبك الله. طبعا ما تديرش أهداف أنت لست يعني مؤهلا لها، ما عندكش الأهلية، ما عندكش الإمكانيات باش توصل لهذاك الهدف. ما تديرش هدف ما تقدرلوش، حدد هدفك. أنت رأيت من نفسك حب علوم الشريعة والتخصص فيها، حدد هدفك. أنت رأيت من نفسك أنك تميل إلى العلوم الأخرى النافعة، حدد هدفك بعد أن تأخذ العلوم التي هي فرض عين عليك. إذن يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع. إذن تنوي. وهنا أنبه، إذا وسوس لك الشيطان ودخلت في العلم الشرعي في طلب العلم الشرعي ولكن ليس مخلصا لله، لا تترك العلم الشرعي ولكن غير النية فقط، لأن يعني هذا من تلبيس إبليس، يلبس على الإنسان ويخلط له الأمور. قل ما دام راك تطلب العلم الشرعي باش تولي قاضي شرعي، باش تولي إمام والناس يدوك للزردة تأكل اللحم والطعام، هيا أترك العلم. لا، أنت واصل في طلب العلم ولكن غير النية فقط، بعد أن كانت لغير الله اجعلها لله سبحانه وتعالى، كما قال بعض العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. العلم الشرعي ولو دخل الإنسان بنية غير صحيحة غير سليمة بسبب الآيات اللي يقراها على الإخلاص والتخويف من الشرك والأحاديث في ذلك، تتغير نيته، خاصة إذا كان صادقا ويريد الخير. إذن أول طرق العلم النية، ثم الاستماع، تستمع تستمع، استمع أكثر من أن تتكلم. لما تكون طالب استمع أكثر من أن تتكلم، لما تكون مع الناس كبار عليك في العلم ولا في التجربة اسمع أكثر من أن تتكلم. يعني واحد في عمره 18 سنة جالس مع ناس عمرهم 70 سنة 60 سنة ويتكلموا في أمور تاع تجربة الحياة، فلا تجعل نفسك كأنك في مستواهم، استمع أكثر من أن تتكلم. وإذا جلست مع أهل العلم استمع أكثر من أن تتكلم، لا يعني هذا ما تتكلمش كلية، لا، لكن اجعل مثلا إذا تكلمت مثلا تكلمت بعشر جمل استمع إلى 30 جملة من الآخرين لكي تستفيد. إذن أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم تفهم، ثم الحفظ تفهم وتحفظ. الفهم يسبق الحفظ، لأنك إذا فهمت شيئا ثم حفظته يرسخ، أما إذا حفظته بدون فهم فلا يرسخ إلا قليلا، إلا إذا كان إنسان صغير السن. يعني إذا كان إنسان صغير السن في عمره مثلا 7 سنوات 6 سنوات، ها هذا ما قلولوش افهم القرآن، لا، هذا يحفظ القرآن، يحفظ، يحفظ الأحاديث، يحفظ الأبيات الشعرية النافعة، يحفظ القواعد العلمية، ثم يكون الفهم. أما إذا كان إنسان كبير في السن فيهتم بالفهم أكثر من الحفظ. لماذا؟ لأن الحفظ في الكبر ينقص ويزيد مدى الفهم. فإنسان يشوف درجة الحفظ عنده ويشوف السن بتاعه. مع الأسف بسبب عدم اهتمام كثير من المسلمين بالعلم الشرعي في هذه الأزمنة، وخاصة بعد الهجمة الشرسة على الإسلام ووصف المسلمين بالإرهابيين والتخويف من أصحاب اللحى إلى آخره، فكثير من الناس صاروا لا يطلبون العلم الشرعي بسبب أخطاء ارتكبها بعض أصحاب اللحى، فعمموا الحكم، وهذا خطأ كبير. من الخطأ أننا نحارب حتى المعتدلين، فإذا حورب المعتدلون ينشأ المتطرفون، كما وقع ويقع في كثير من البلاد وفي الأزمنة. إذا منع المعتدلون من إرشاد الناس والكلام معهم ينشأ المتطرفون، وهذا رواقع. لما منع العلماء وأهل العلم، منعوا من الكلام ومنعوا من التدريس ومنعوا من الخطابة ومن غير ذلك من الدعوة إلى الله، نشأ جيل لا يعرف من الإسلام إلا القليل، فصار يصدر فتاوى غريبة فتحدث المصادمات. بينما يجب أن يفسح المجال للمعتدلين الذين عندهم العلم الشرعي، باش إنسان يكون معتدل يكذب عليك، إذا ما عندوش علم شرعي ما يقدرش يكون معتدل، لابد من العلم الشرعي. فلابد أن يفسح المجال للمعتدلين الذين يتصفون بصفات منها العلم الشرعي الغزير الذي عنده ضوابط، العلم الشرعي الذي أخذه أهله من أهله. كذلك الشرط الثاني أن يكون هذا الموجه كبيرا في السن، أن لا يكون من صغار، من الصغار، لأنه من علامات الساعة أخذ العلم من الأصاغر كما سيأتي معنا. والشرط الثالث أن يكون هذا الموجه حليما هادئا راسخا ثابتا، أن لا يكون طائشا، أن لا يكون تستخفه الأحداث والحوادث، لا، يكون رزينا لا يتغير بتغير الزمان والمكان فيما لا يتغير. إذا فسح المجال لهؤلاء يكون الخير. لكن مع الأسف كثير من المسلمين يمنعون المتخصصين من الكلام ومن إرشاد الناس، ثم إذا نشأ الشباب المتطرف يقولون ما هذا، فإما أن يواجهوه بالقوة فيزيد الشر شرا، وإما أن يسكتوا فيزيد الشر كثيرا. إذن لا بد أيها الإخوة أن ننتبه إلى أهمية العلم الشرعي، لا بد من العلم. الحل إذا جاء التطرف كما يقال من بعض المتدينين، الحل ليس بإغلاق المدارس الإسلامية، هل موش هذا هو الحل؟ الحل بأن ندرس للناس ما يجعلهم معتدلين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وهذا راه معروف عندنا. لما كان هناك علماء خاصة بعد الاستقلال، كان هناك علماء عندهم علم غزير وعندهم اعتدال، منع بعضهم من مقابلة الناس، فبعد جيل نشأ ما تعرفون. وهذا يكون في كل البلاد. إذا منع المعتدل من مقابلة الناس وإرشادهم ينشأ الجيل الذي يكون فيه التطرف وتخسر البلاد ماديا ومعنويا. إذن عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم العمل، ثم النشر. إذن لابد من اتباع هذه الخطوات لكي يستفيد الإنسان من العلم، لابد من العمل بهذا العلم. تعلمت أن الصلاة واجبة، حافظ على الصلاة. تعلمت أن الخمر حرام، اجتنب الخمر. تعلمت أن الربا حرام، اجتنب الربا. تعلمت أن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك فابتعد عنه. تعلمت أن الطواف بغير البيت الحرام كالطواف حول القبور وإقامة الزرد لمن يسمون بالأولياء، هذا شرك بالله فابتعد عنه. وهكذا العلم والعمل ثم النشر، تنشر هذا كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. طيب، ثم ننتقل إلى باب جديد وهو في الصفحة 479 من المجلد الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طرح العالم المسألة على المتعلم. من الأساليب اللي يتخذها من يعلم الناس أن يطرح المسألة، يطرح مسألة حتى يحرك العقول وينشط الفهوم. هذا أسلوب من الأساليب التي كان يفعلها العلماء، وعلى رأسهم سيد العلماء محمد صلى الله عليه وسلم. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاث مرات على باش ينبهوا. هذا من الأساليب، من الأساليب. وإذا فعل هذا معك الأستاذ ما تزعبش، إذا قالك يا فلان تقول له: نعم يا أستاذ. يا فلان، أيا بركانا، واش بيك؟ نغضبوا احنا بسرعة. هذا أسلوب باش يعني تفرغ الذهن تاعك والعقل تاعك والقلب تاعك لما سيلقى عليك من علوم وفوائد. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. إذن هذا أسلوب من الأساليب. كذلك روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل الرجل المسلم، حدثوني ما هي. هذا مسألة كان مع بعض الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم مسألة، قالوا: كاين شجرة الورق تاعها ما يسقط، وهي مثلها مثل الرجل المسلم، حدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر كان جالس: فوقع الناس في شجر البوادي، بعضهم ذكر شجرة كذا شجرة كذا، كل واحد واش ذكر، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال: فاستحييت، وفي رواية: وفي القوم أبو بكر وعمر فاستحييت أن أتكلم. شوف الحياء. فقالوا يا رسول الله ما هي؟ ما عرفناهاش، لكن ابن عمر عرفها لكن استحيا. قال هي النخلة. قال عبد الله بن عمر فحدثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالذي وقع في نفسي. كي راحوا للبيت قال له يا أبتي عرفت الجواب مقبلة لكن لم أحدث به. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. رواه البخاري ومسلم. كان تمنى عمر الخطاب تمنى أن ابنه عبد الله جاب الجواب. علاش؟ باش يدعي له الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالخير كما فعل مع ابن عباس. واش قال لابن عباس؟ اللهم علمه، اللهم فقهه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير، تفسير القرآن. علاش؟ لأن ابن عباس كان عند خالته ميمونة وهي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فبات عندهم ابن عباس. ولما قام الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل لكي يصلي دخل بيت الخلاء، ولما خرج وجد ابن عباس هيأ له إناء فيه ماء وجعل أمامه سواك. فقال من فعل هذا؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني جازاه بماذا؟ بالدعاء. فعمر الخطاب تمنى أن يكون ابنه، أن يكون ابنه قد أجاب حتى يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أسلوب من الأساليب. وقال سعيد بن المسيب، هذا من كبار التابعين رحمه الله، كان جالس مع طلبته فقال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قالوا مش تقولوا إنسان كان وصابه رعاف رعف ولم ينقطع عنه كيف يصلي؟ فلم يعرف الطلاب الجواب. فقال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. رواه الإمام مالك في الموطأ وإسناده صحيح. يعني قال الجواب أن الإنسان الذي يصيبه رعاف ولم يصلي ويخاف أن تفوته، أن يفوته وقت الصلاة ولم يتوقف الرعاف، فهذا يصلي ويومئ، يعني يشير إشارة برأسه، يصلي برأسه ولا يترك الصلاة تفوته. إذن هذا أسلوب من الأساليب، وهذا يستطيع الإنسان أن يفعل هذه الطريقة مع الناس. مثلا كنت في عرس أو في جلسة ورأيت الناس يخوضون ويتكلمون، فلا توقفهم سكتوا عندي عليكم خطبة واش دور واحكم. لا، خطأ، خاصة الناس ما يحبوش الجد بزاف، خاصة في هذا العصر، عصر الألعاب، ألعاب غير الألعاب، أنواع تاع الألعاب، انتشار الألعاب في المجتمع دليل على خفة عقول كثير من الناس. يقولوا ما يحبوش الجد، يحبوا غير اللعب، اللعب غير الحاجة اللي غير الحدورة. بينما المسلم يكون جد، وأحيانا لا مانع يلعب يلهو بما هو حاله باش يريح نفسه، وليس العكس هو الصحيح. يعني المفروض يكون الألعاب يكون لها وقت غير الوقت على الجد، غير الوقت على الجد. مثلا نتكلموا على مسألة هم الأمة، نخص لها زود سوايع، ثلاثة خمسة سوايع. والآن العكس، تجد الجلسة تاع رياضة يتكلمون بكل راحة ثلاث ساعات، وإذا تكلم في أمر يهم الأمة ساعة، من فضلك البرنامج انتهى، كأنه يلاحقه بسيف من ورائه. طيب، فإذا الإنسان المسلم يكون جديا أكثر من كونه يلعب، عليه أن يكون جديا، ولا مانع أحيانا أن يروح عن نفسه بما هو حلال. فالإنسان إذا كان في جلسة والناس يخوضون فلا يسكتهم، ولكن يطرح مسألة من خلالها يدخل إلى وعظ الناس وإرشادهم إلى ما فيه الخير حتى في أمور الدنيا. مثلا حبيت تدخل في موضوع، فلا مانع أن تطرح مسألة. كان مثلا بيننا طبيب، فنسأل الطبيب أو نطرح مشكلة حتى يتدخل الطبيب ويعطينا مثلا الحل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فتوى الصغير بين الكبير بإذنه. لا مانع أن الإنسان الصغير سنا أو علما أو كلاهما، إذا كان بحضرتي وفي حضرتي من هو أعلم فلا مانع من أن يجيب عن الأسئلة، لكن بإذن من؟ بإذن الكبير. أما إذا كان ليس بإذنه فلا يفعل ذلك، كما يفعل بعض الشباب إذا كانوا جالسين مع بعض أهل العلم، يسأل هذا الشيخ فيبادر بعض الشباب بالجواب بدون إذن الشيخ، وهذا خطأ. لكن إذا كان أذن له فلا مانع. ثم روى المؤلف رحمه الله تعالى بسنده قال: جاء رجل من اليمن إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري ليس نساء اللائي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبنني أن تحمل مني، أفأعزل؟ يعني سأله عن العزل. فقال زيد هذا زيد بن ثابت صحابي وهو من علماء الصحابة رضي الله عنه، قال لأحد تلامذته واسمه حجاج بن عمرو ابن غزية، قال: أفته يا حجاج بن عمرو. قال: قلت: غفر الله لك، إنما نجلس إليك لنتعلم منك. قالوا: كيفاش نفتي وانت احنا نقعدوا واش نتعلموا من عندك؟ فقال: أفته، يعني بإذنه. قال: قلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. وكنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت. فقال زيد: صدقت. وهذا الأثر أخرجه كذلك مالك في الموطأ وإسناده صحيح. إذا لا مانع أن الإنسان إذا كان في مجلس وأذن له صاحب الفتوى بالكلام فلا مانع. أما ما يفعله بعض الناس، وهذا كان مشاهدا، بعض أهل العلم تأتيه أوراق مثلا للأجوبة فيها أسئلة، فيأخذها بعض الشباب وهو يجيب بدون إذن الشيخ، وهذا من خلة الأدب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع لنشر العلم. بعدما عرفنا بأن المسلم يتعلم، الآن يريد المؤلف أن يحثنا على نشر العلم والدعوة إلى الله. روى بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الإنسان إذا هدى ربي على يده إنسان واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذه إبل غالية الثمن عند العرب. فالإنسان يحرص على الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله مطلوبة من الجميع، لكن كل واحد ضمن المعلومات تاعه. مثلا في الحي اللي تسكن فيه كاين صاحب الدكان اللي أنت تشتري من عنده تشوفه ما يصليش، فمن ذاك ارمي له كلمة طيبة، ألقي عليه كلمة طيبة حتى يستفيد. رأيته مثلا يشرب الدخان فأنصحه، يبيع الدخان انصحه، لكن بالحكمة، وليس في كل ما تروح تشري كل ما تروح تشري تنصحه، لا، وإنما يكون الإنسان حكيما. جارك، صاحبك في العمل، وهكذا الإنسان يدعو إلى الله بالتي هي أحسن، ولا يدخل في التفاصيل وفي المعلومات اللي ما يعرفهاش، الأشياء اللي ما يعرفهاش لا تتكلم فيها. فإذا هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه. هذا الحديث رواه كما سمعتم بن عبد البر، ورواه أحمد، ورواه الطبراني في الأوسط وغيرهم، وهو حديث صحيح. إذن الإنسان اللي يتعلم العلم وما يحدثش به، ما يعلموش للناس، هذا مثل الإنسان اللي يكنز الذهب ولا ينفق منه، ما يكونش عنده بركة. فالعلم كلما علمت كلما زادك الله علما. وعن معاذ الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل، لا ينقص من أجر العامل شيء. أخرجه ابن ماجه، وهو حديث حسن بشواهده. يعني الإنسان اللي يتعلم العلم ويعلمه للناس، عندك الأجر كلما عمل به ذلك العامل. مثلا إنسان شفته ما يعرفش يصلي فعلمته، كما نرى مع الأسف كثير من المسلمين ما يعرفوش يصلوا. اللي يصلوا إذا قارنت بين صلاته وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ترى فرقا كبيرا. على سبيل المثال في السجود، كثير من الناس لما يسجد يفرق بين أصابع يديه، ولما يسجد يدير العكس. غلط. لما يركع يدير العكس. في الركوع تحط الكف تاعك على الركبة كأنك قابض عليها وتفرج بين الأصابع، وأما في السجود فتجعل الأصابع إلى القبلة وتضم الأصابع. كذلك كاين بزاف الناس كيسجدوا تشوف الأقدام تاعهم نايمة على الأرض، بينما لازم الأصابع تكون واقفة على الأرض. الأصابع كي تكون ساجد حط الجبهة تاعك على الأرض، والأنف الأصابع الرجلين يكونوا واقفين على الأرض مش راقدين، وهكذا. فأنت إذا شفت واحد ما يعرفش يدير، إذا علمته كلما فعل هذا يأخذ الأجر وتأخذ الأجر. الله أكبر. يعني مثلا إنسان علمته أي حاجة كلما أخذ حسنة عليها ربي كذلك يعطيك أنت حسنة، لأنك أنت السبب. وبهذا نعرف فضل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل صلاة يصليها مسلم شكون اللي يدي الأجر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. تقرأ القرآن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يدي الأجر. ولهذا من الخطأ بعض الناس يقول يقرأ القرآن وبعد يقول اللهم اهدي ثواب ما قرأناه إلى رسول الله. بلا، ما تقول الأجر واصل، لأنه هو الذي علمك صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان كي يتعلم يعلم. شفت إنسان مثلا سمعته يسمع يحلف بغير الله، يحلف براس باباه ولا برجل يماه ولا بوذنخته، قل له لا يا أخي لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. يقولك معناته أنا مشرك، قل له يا أخي ما يجوز، ما يجوز تحلف بغير الله، ما قلتلكش أنت مشرك، راك وقعت في ذنب عظيم. ليس كل من وقع في الشرك صار مشركا، لكن ابتعد عن هذا. فيجي يحلف، يجي يحلف برأس أبيه ثم يتذكر فيتوقف، فيأخذ حسنة وأنت تأخذ حسنة، وهكذا. الحمد لله دين تاعنا أعطانا، فتحنا المجالات باش نديروا الحسنات، مش غير في المسجد، في المسجد وخارج المسجد، لكن دائما بالحكمة والموعظة الحسنة، خاصة عند غربة الدين وغربة العلم. سمعت إنسان يسب ربي مع الأسف، هذه الظاهرة الخطيرة على كل حال راهي نقصت ولله الحمد يعني كثيرا، لكن ما زال. سمعت إنسان يسب ربي، بعض الناس وش يدير؟ راح يدخل فيه بدماغ، أنا يعني دافع عن الإسلام. غلط، تضربه بدماغ ويضربك بزوج دماغات، واش دارت؟ فماذا تفعل؟ إذا رأيته في شدة الغضب، هو سب ربي مرة واحدة، كي تقول له يسب 10 مرات، تركه، خلي حتى يبرد، خلي يبرد، ثم لما شوفه برد في وقت آخر جه بالحكم. يا أخي أنا أسألك سؤال، تفضل. واحد يعطيك مال، واحد جاب مثلا ورقة 100,000 وقالك تفضل 1,000 دينار، تفضل، ماذا تقول له؟ قل لكم، قل له شكرا، قل له سبحان الله، ربي أعطاك العينين وأعطاك الأنف وأعطاك القلب وأعطاك الحياة، تسبوا ولا تشكروا؟ لا أنا الشكر. تقول له هذاك النهار سمعتك تسب ربي، أنا سبيت ربي ما على باليش، شفت؟ قل له لا يا أخي، سب الله راهو خطير. وإذا قال لك واش دخلك، لأنه كاين بعض الناس يقول واش دخلك سبيتك أنت، قل له ما سبيتنيش أنا. طيب واش دخلك؟ يعني بعض الناس يقولوا واش دخلك يسكت، كاين الجواب. ما هو الجواب؟ قل له يا حي تنزل علينا السخط، والسخط لما ينزل ينزل على الجميع، مانيش حاب نتعاقب. إذا حاب تتعاقب وحدك روح، يعني إذا زاد في الكلام، لأن سب الله راهو خطير. كاين 3 شعوب إسلامية يسبون الله، هذه معلومة قلتها في الماضي ونقولها الآن. 3 شعوب يسبون الله كثيرا: البوسنيين، بوسنيين بوسنة، فسلط الله عليهم من شفت، طبعا احنا ما نرضاش وش داروا الصرب فيهم، لا نرضى، لكن وما كان ربك بظلام للعبيد. سبوا ربي، واحد السب بتفنن. الفلسطينيين يسبوا ربي، يسبوا ربي، والجزائريين. فعلينا أيها الإخوة أن نتوب إلى الله. كنا نقول يعني هذا الجنسية يسب، مش كلهم، لكن ظاهرة، ظاهرة منتشرة. فلنتقي الله، نتقي الله ونبتعد، لأنه كثير من الناس يشكو البلدان قاع ملاح وإحنا كذا. طيب يا أخي سب الله راه منتشر، بل سب الله صار دليل على ماذا؟ على الرجولة والقوة. إذا شافوا إنسان يسب ربي، هذا واعر، هذا ما هوش واعر، هذا هذا من أضعف خلق الله. لكن في المقابل أيها الإخوة، علينا أن لا تحملنا الحماسة في مواجهة هذا المنكر العظيم بما يخالف الشريعة أو بما يجيب نتائج عكسية. لا، نغير المنكر ليس بالمنكر، نأمر بالمعروف بمعروف، وننهى عن المنكر وليس بمنكر، يعني لا نعالج الخطأ بالخطأ. إذن إنسان ليعلم راه عندك أجر، كل ما علمت إنسان وعمل بهذاك العلم راه عندك أجر. والحديث المعروف قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. حديث عظيم. الدال على الخير كفاعله، يعني لما تدل الناس وتوجه الناس للخير أنت كأنك فعلته. هذا الحديث رواه البزار والطبراني وغيرهما، وهو حديث صحيح: الدال على الخير كفاعله. وقال ابن وهب: سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. شكون اللي قال هذا الكلمة؟ عيسى عليه السلام. وجعلني مباركا أينما كنت، وش معنتها؟ قال: معلما للخير، يعني وين تكون علم الخير. عيسى عليه السلام جعله الله تعالى مباركا، وش معنى مباركا؟ أينما كان يعلم الناس. فنقتدي بهذا الرسول الكريم وهو عيسى صلى الله عليه وسلم. الأنبياء قولوا ثاني صلى الله عليه وسلم، مش غير عليه السلام، قولوا صلى الله عليه وسلم كذلك. فنقتدي بهذا النبي ونعلم الخير حيثما كنا، لكن الأسلوب يختلف، لأنه الآن بعض الناس يسمع لازمنا ندعو إلى الله، لازمنا، يخرج من المسجد ما يسكتش غير الدين الدين الدين الدين الدين. لا، الأسلوب يختلف. مثلا تهدر مع إنسان متعلم ماشي كما تهدر مع إنسان التعليم تاعه وسط. مثلا إنسان راح إلى الريف وجلس مع إنسان فلاح كبير في السن، فلاح ما تهدرلوش على علم الفلك وكيف، تهدر له على ماذا؟ تجيب له أمثلة من واقعه. هذا هو الطفل الصغير. الطفل الصغير العقل تاعه ما يتحملش أمور، ما تعطينوش أمور ما يتحملها. المهم الأسلوب، أنت تخير الأسلوب المناسب، تخير الأسلوب. كنت مع شباب يحبوا الرياضة، يحبوا كرة القدم، ما تهضرهمش على الطيارات، ما يعرفوش الطيارات، هضلهم على الرياضة في الإسلام. وش هي الرياضة في الإسلام؟ كيف حث الإسلام على الرياضة؟ وبعد توجه لهم الرياضة توجيها سليما تنفعهم وينفعون بها مجتمعهم. وسئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: متى يجوز للعالم أن يعلم الناس؟ قالوا له: وقتاش إنسان يعلم الناس، يعني يرشدهم ويدير محاضرات ودروس ويدعو إلى الله في الأمور الدقيقة. فقال: إذا عرف المحكمات من المتشابهات. إذا عرف المحكمات من المتشابهات، وهذا مهم، هذا مهم جدا. يعني في الإسلام عندنا أشياء محكمة وأشياء متشابهة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية من سورة آل عمران. يبين الله تعالى في هذه الآية أن القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وش معنى المحكم؟ وش معنى المتشابه؟ المحكم هو البين واضح الدلالة لا التباس فيه على أحد، واضح، كاين آيات واضحة. والمتشابه ما أشكل معناه ولم يتبين مغزاه، أي لم يتبين مقصده من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. يعني كاين آيات في القرآن الكريم كثير من الناس ما يفهموش المعنى تاعها، واش تدير؟ ترجع إلى أم الكتاب، يعني هذيك الآيات المتشابهة اللي ماهيش واضحة ترجعها إلى الآيات الواضحة وتفهم الموضوع. لكن الذين في قلوبهم زيغ، واش معنى زيغ؟ أي ميل عن الحق، ميل عن الحق، هؤلاء يتبعون ماذا؟ المتشابه، يتركوا الآيات الواضحة ويتبعوا الآيات المتشابهة فيقعون في البدعة ويقعون في الضلال. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الذين في قلوبهم ضلال وخروج عن الحق يتبعون المتشابهات، يعني يترك الأشياء الواضحة ويتبع الآيات اللي تحتمل أكثر من معنى. على تبع الواضح، تبع الواضح، إذا تبعت الواضح تسلم من الضلال والبدعة. أما الناس الذين يتبعون المتشابهات، الآيات اللي ماهيش واضحة يعني تحتمل عدة معاني، فهنا ماذا تفعل؟ من فعل هذا، من اتبع المتشابه وقع في الضلال. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي وش معنى ابتغاء الفتنة؟ أي لكي يضلوا أتباعهم، يضلوا الأتباع تاعهم. ولهذا حذاري من المتشابه. مثلا بعض الناس خاصة الذين يكفرون المسلمين هكذا، عندهم كارتات مكتوب فيها كافر، خاص برك تصويره والآسم يعني جاهزة مكتوب فيها كافر مختومة، يعني فيها الختم الكاشي مخصوص برك وشنو؟ الآسم يعمر برك، انت غير دير غلطة يكتب آسمك ويحط تصويرتك وتدخل جهنم. علاش يا أخي؟ يقولك عندنا أدلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قل له يا أخي هذا الحديث في هذا الموضوع، هذا الموضوع ما كانش غير هذا الحديث، هذا الموضوع كان شحال، كان مثلا 20 حديث في هذا الموضوع، علاش تطلع غير هذا الحديث؟ وهذا الحديث هذا متشابه، متشابه هو واضح، لكن متشابه عند في عقول كثير من الناس، أما الإسلام واضح. فأنت يا أخي باش ما توقعش في الضلال والبدعة والانحراف، افهم هذا الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى، تسلم تسلم. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلاص كافر يا أخي، كين أحاديث أخرى تفهمها على ضوئها، كين آيات تفهمها على ضوء، تفهم الآية هذه على ضوء الآيات الأخرى فتخرج بنتيجة، ما تخليش الآية هذيك ومن لم يحكم بما أنزل الله ما تخليهاش، تعمل بها وتعمل بالآيات الأخرى والأحاديث الأخرى فتسلم، فيه تفصيل. وهكذا إذن على المسلم أن يحذر من اتباع المتشابه، وأن يحذر من الناس اللي يتبعوا المتشابه. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى آخر الآية اللي قريناها دركا. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قرأ الآية هذه واش قال؟ حبي يوضح لنا الآية. قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يعني إذا شفتوا الناس يتبعوا المتشابه احذروهم، بالك تمشوا معهم، لأنه يأخذ الآيات المتشابهة ويخلي الآيات الواضحة، يخلي الآيات الواضحة ويتبع الآيات المتشابهة. مثلا كما يديروا بعض النصارى، وش يديروا؟ ياخذوا آيات من القرآن ويقولوا للمسلمين ها ها والإسلام يقول باللي احنا رانا على حق، احنا على حق، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه آية قالها ربي لمن؟ لعيسى عليه السلام، قال ها اللي تبعوا عيسى فوق الذين كفروا. طيب ما معنى هذا؟ قال احنا نتبعوا عيسى، ما انتم الكفروا يا المسلمين، انتم اللي كفروا اصلا، انت ما تامنش بالقران هذا كليه، كيفاش تاخذ منه ايه؟ ثانيا هذه الايه تفهمها على ضوء الايات الاخرى، قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وقال عيسى عليه السلام في سورة الصف وإذ قال عيسى لمريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وين الآية هذه؟ أنا ما تمنوش بها، واضح؟ والأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. ها شفت كيف؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام احذروهم. كذلك كاين من بعض المسلمين يجيب لك آية منا وحديث منا ويخلي مثلا المسألة هذيك فيها 20 حديث وفيها 10 آيات، يأخذ آية واحدة ويأخذ حديث ويخلي باقي الآيات وباقي الأحاديث ويدخل الإشكال على المسلمين. هذا واش قالنا فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فاحذروهم. احذروهم يعني ردوا بالكم لا يضلوكم عن الصراط المستقيم. إذن حذاري من اتباع المتشابه. واقتاش الإنسان يعلم الناس؟ إذا عرف المحكمات من المتشابهات. وش مقصود كلام سهل بن عبد الله؟ مقصود به الإنسان اللي يتكلم في الشريعة في الغموقات، كما يقولوا الغموقات تاع الشريعة، هذا ما يتكلمش إلا بشروط، منها يكون يعرف المحكمات من المتشابهات. أما الأمور الواضحة، الخمر حرام، الربا حرام، الصلاة واجبة، طاعة الوالدين واجبة، هذه ماشي لازم تقرأ في الجامعة ويكون عندك ليسونس باش تهضر، لا كل واحد يتكلم. عجوز راحت للعرس شافت بنات متبرجات تتكلم معها، يا بناتي الحجاب واجب والتبرج حرام، ماشي لازم قول لها لا لا يا عجوزة لازم تروحي للجامعة وتدي لها ليسونس في الشريعة الإسلامية، لا. لكن بالنسبة للغوص تغوص في الشريعة وتفتي للناس وتجيب الحلول لمشكلات الناس، هذه لازم الإنسان يكون يعرف المحكمات من المتشابهات، وخاصة الشباب. الشباب في أول طلبه العلم خليك في طلب العلم، كما قلنا في درس سابق من المشكلات التي من العوائق اللي راهي تأخر الناس وطلبة العلم أنهم يكونوا مثلا يقرأوا، بدأوا يقرأوا الشريعة، بدأوا بالوضوء، الوضوء هو كذا وكذا، فرائضه كذا وكذا، ما تحدث مشكلة في بلاد ولا في البلاد تاعهم، يخليوا طلب العلم تاع الوضوء تاع الماء ويروح المشكلة. وش دخلك انت؟ ما تدخلش روحك. هذه المسألة من الذي يفتي فيها؟ العلماء الكبار هما يبحثوا فيها ويعطونا الحل. ما تدخلش روحك انت، لانك ما راح تجيب حل. ثانيا راح تدير ماذا؟ ها وش تدير؟ تدير فوضى كما يقولوا بالفرنسي اون كومبرومون تاع المعلومات داخل المخ تاعك. ما ربحت الوضوء وما ربحت ماذا؟ هذا هو. اذن يا طالب العلم أنت راك تطلب العلم خليك فيما أنت عليه. وأما الذي يعلم الناس ويعطيهم الحلول للمشكلات خاصة المشكلات تاع الأمة ما يتكلم فيها أي إنسان كما قلنا، ولو كنت عندك ليسونس في الشريعة ما دام ما راكش راسخ في العلم، لم يمضي عليك زمن طويل ولم تعرف بالعلم الثقيل ما تدخلش روحك. قال لك ربي حاسبنا والأمة راهي في أعناقنا، لا لا ما حد ما قال لك ريح ريح، ما يحاسبكش ربي إن شاء الله، لأنك أنت تقدر ترفد 20 كيلو ربي يحاسبك لك علاش ما رفدش 50 كيلو، ما يحاسبكش أبدا. كنت تمشي على شاطئ البحر فرأيت إنسانا سقط في البحر وأنت لا تعرف السباحة، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ في لي فيلم يرمي روحه، خاصة إذا كانت امرأة يرمي روحه، لا ما ترميش روحه. تقدر عندك مثلا الحبيلة ما تعرفش تسبح، حتى وتعرف تسبح وما تعرفش الإنقاذ، يعني طريقة الإنقاذ في البحر ثانية عندها طريقة. كان بعض الناس يجي مثلا ينقذ إنسان يجيه من وجهه يحكمه يغرقه في زوج. هذا هو أيها الإخوة، كذلك الشريعة الإسلامية مش أي واحد يتكلم في الدين، ما تتكلم في الدين، تتكلم في الأمور المعلومة الواضحة البديهية صح. أما الأمور الدقيقة لا يتكلم فيها إلا من عرف المحكمات من المتشابهات. وهذا ليس تضبيط، يعني بعض الناس يقول لك تضبطنا راك ديرنا تشكة تاع عرباد، لا لا شنو ندير لك تشكة تاع عرباد، ندير لك تشكة تاع ماذا، ترى كل حاجة ترجع إلى نصابها إن كنت من أهل تشكك. طيب يقول هذا الأخ سؤال هنا، يا امرأة لم تصم رمضان لمدة 5 سنوات لمرض ألم بها وماتت على هذه الحال، ما المطلوب شرعا من أهلها لقضاء دينها؟ بارك الله فيكم وجزاكم كل خير، مع أن العلم أنها كانت غير قادرة على الصوم وأمر الطبيب ألا تصوم. إيه هذه المرأة ما دام كانت ما هيش قادرة على الصيام، فكما قال عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من العلماء قالوا تطعمون عنها عن كل يوم مسكينا، كل يوم تطعمون عنها مسكينا، يعني عندكم 5 أشهر، 5 أشهر توكلوا عن كل يوم مسكينا، وهو عبارة عن طعام جاهز أو إذا ما قدرتوش كيلو ورطل سميد، إذا ما كانش لذلك ما نقدروش ما عندناش أو عندنا النصف ما عليش دير اللي تقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وإلا كاين بعض العلماء يقول صوموا عنها، كاين قول هكذا يقوله علماء، لكن الراجح هو الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس وعائشة استنادا إلى الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب هذا الأخ يقول ما معنى قولكم روى بإسناده، أي ما معنى بإسناده؟ بإسناده يعني سلسلة تاع الرجال، سلسلة تاع الرجال، مثلا ابن عبد البر سمع الحديث عن شيخه مثلا واسمه عبد الله، وعبد الله سمعوا عن شيخه علي، وعلي سمعوا عن شيخه الحسن، والحسن عن أبي هريرة، وأبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وش معناته السند؟ السند يعني سلسلة الرجال الذين رووا هذا الحديث ولا هذا القول تاع التابعي ولا تاع الصحابي. هذا يقول ما معنى قول سفيان الثوري زينوا العلم ولا تتزينوا به؟ ايه زينوا العلم ولا تتزينوا به، ماشي ولا هنا اكتب لي ولا تزنوا به ولا لا تتزينوا به، يعني العلم كي تطلبوه اعمل به اخدم به، يعني عرفت باللي صلاة واجبة صلي، عرفت باللي الربا حرام ابعد عن الربا. هذا هو معنى تزين العلم، ماشي تتزين انت بالعلم، تطلب بالعلم قال انا نعرف الشريعة، هاي انا نعرف الشريعة، ومتى ما تخدمش بهذا الشريعة ما تطبقش الشريعة، هذا معناتها قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى. يقول هذا الأخ: ما هي الأسباب الجالبة للحياء المحمود؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، ومن الأسباب وأكبر سبب هو أن تستحي من الله، وأن تعلم أن الله يراقبك، أن الله تعالى يراقبك وأنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا لم تستطع فعليك يا أخي أقل شيء أن تستحي من الملائكة الذين يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات، تعلم فتستحي. هذا الحياء المحمود. والحياء المحمود هو أن تستحي أن تتكلم في حضرة الكبار، أن تستحي أن تفعل شيئا لا يحبه الله تعالى. فهذا التدريب، إنسان يدرب نفسه على هذا الأمر فإنه سيستفيد إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.